السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هومان لا يقضي واحد منهما نهمته، من هوم في طلب العلم لا يقضي نهمته، ومن هوم في طلب الدنيا لا يقضي نهمته. هذا حديث ابن عباس، وفي ليث من أبي سليم عرف ضعف عند أهل العلم، لكن له طرق شواهد تدل على أن له أصلا، مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: من هومان لا يقضي واحد منهما نهمته، وفي لفظ من هومان لا يشبع طالب علم وطالب مال. هنا يقول: من هوم في طلب العلم لا يقضي نهمته. قد يستغرب بعض الطلاب الذين هم في أول الأمر يجاهدون أنفسهم على طلب العلم، يقول: متى بنصل هالمرحلة؟ متى بنصل هذه المرحلة؟ أقول بعض الأخوان يستشكل، يقول: من هم طلب المال معروف، الناس يلهثون وراء المال، لكن من هم في طلب العلم؟ نعم يوجد من هم، ما مر بنا أنهم يتذاكرون الفقه حتى يفاجئهم أذان الصبح. نعم يوجد الآن من يزاول القراءة، قراءة الكتب والبحث فيها إلى حد قد يظن ضرب من الخيال، لكن المسألة تدريج، مسألة مجاهدة ثم تلذذ، جاهد لسان نفسه ثم يتلذذ، إذا وقع على فائدة ثم مسألة ثم طرفة ثم قصة ثم حكاية ثم مسألة علمية ثم ما ينتهي. فالمنهوم بالعلم لا يشبع، منهوم في طلب العلم لا يقضي نهمته، ومنهوم في طلب الدنيا. لكن لنعلم أن المنهوم بالكلام والقيل والقال لا يمكن أن تجتمع معه نهمة العلم، المنهوم بالأكل لا يجتمع معه نهمته بالعلم. مقصودا الإنسان يتخفف من الفضول كلها ليتسنى له أن يكون منهوما بالعلم والعمل. هناك من هو منهوم بقراءة القرآن، منهوم بالصلاة، منهوم بالصيام، منهوم بكذا، لا يشبع منه. قد رؤي أحد الأشخاص وهو من العباد في المنام، فقيل له قال أو قال لمن رآه: كيف يشبع المسلم من قول لا إله إلا الله؟ وقال آخر: كيف يشبع المسلم من قراءة القرآن؟ وهكذا. المقصود أنه إذا وصل إلى مرحلة التلذذ حدث ولا حرج. ومن هم في طلب الدنيا لا يقضي نهمته، من هم في طلب الدنيا؟ رسوله إلى المحل الشمس، إذا طلعت الشمس فتح، ولا يغلق الحانوت إلا بعد هزيع من الليل. يتمنى أن ترجع جميع الأعمال بعد منتصف الليل، الأحساب راحته ونومه أسهل من كونه على حساب تجارة. قد توفي شخص قريب الواحد من التجار وأرادوا أن يصلوا عليه بعد صلاة العصر، جاهد وسعى أن تؤجل الصلاة إلى أن أغلق المحل، حاسد هذا من هم صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك جاء قوله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا. نعم الأصل أنك مخلوق للعبودية، تشغل وقتك مما خلقت له، ثم لا تنس نصيبك من الدنيا الذي يعينك على تحقيق الهدف العبودي. أما أن تنقلب الموازين وكان الأمر بالعكس في حياة الناس، كأنه مخلوق للدنيا ويوصى بأن لا ينسى نصيبه من الآخر، هذه مشكلة، هذا قلب للموازين. ويأتي من يقول أن الدين دين جد ودين عمل ودين عمارة، كل هذا صحيح، لكن عمارة الأرض بأي شيء؟ بالعبودية عمر الأرض، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هنا يكمن الأمن ويتحقق الأمن. الناس يقولون أبدا خلفنا لعمارة الأرض والحمد لله الدين علينا، الصلاة نصلي وش تبغى بعد؟ هذا لسان حال بل لسان المقال من كثير من الناس. لا يا أخي، خلقت للعباد، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وخشية أن ينهك المسلم في هذه العبودية وينسى ما يقيم أوده ويعينه على تحقيق هذه العبودية يحتاج أن يقال له ولا تنسى نصيبك من الدنيا. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث عن عطاء قال قال أبو هريرة رضي الله عنه من كتم علما ينتفع به ألجم بلجام من نار. هذا حديث موقوف في إسناده ليث بن أبي سليم، مر مرارا أنه ضعيف لكنه يروى مرفوعا من طريق أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. من كتم علما ينتفع به أو من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار المقيمة، وهو صحيح لغيره يثبت. فطالب العلم لا بد أن يجعل نصب عينيه هذه النصوص المجتمعة، لا يدفعه مثل هذا الخبر إلى أن يفهم نفسه فيما يحسن وما لا يحسن، ويجعل الآية التي توجب عليه البيان نصب عينيه أيضا بأن لا يكتم لا يكتم، وعليه أيضا أن لا يسترسل لا يكتم ولا يسترسل، يقول بما يحسن. من علم فليعلم، من علم يبين، من كان عنده علم يفتي الناس، من كان عنده علم يقضي بين الناس، أما من لا علم عنده فلا يجوز له أن يجرؤ على الفتية، ولا يجوز له أن يتصدر ليقضي بين الناس، يحرم عليه ذلك. والقضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة، منهم الجهل الذي لا يعلم يقضي بين الناس بجهل أو يفتي الناس بجهل، هذا يكذب على الله، هذا يكذب على الله، يقول أن مراد الله من هذه المسألة كذا أو حكم الله في هذه المسألة كذا، فهو موقع عن الله. فليحذر كل حذر أن يجرؤ على الفتية، ويحذر أيضا كل حذر أن يكتم مع العلم. المسألة تحتاج إلى توصف منه والنظر إلى النصوص كله، النصوص التي تمنع فمن الممنوع، والنصوص التي تحث من الذي يحث، من الذي يقدم ومن الذي يحجب. مع الأسف أن كثير من توفرت لديه الأهلية أحجم، فترك المجال لأناس ليس لديهم الأهلية، فوقعنا في المحظورين معا. والله المستعان. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث عن يحيى عن علي رضي الله عنه قال ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله، ولا يرخص للمرء في معاصي الله، ولا يدع القرآن رغبة إلى غيره، إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا خير في علم لا فقه فيه، ولا خير في قراءة لا تدبر معها. وهذا أيضا أثر موقوف على علي رضي الله عنه في طريقه ليث بن أبي سليم، يقول ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه، فقيه حق الفقيه الذي هو بمنزلة الطبيب الماهر الذي لا يقنط الناس من رحمة الله. لا، لأن القنوط واليأس من رحمة الله موبقة من الموبقات، هذا يبعث على الترك، ترك العمل، كما أنه أيضا بالمقابل لا يؤمنهم من مكر الله، فينبغي أن يكون طبيبا حكيما نبيها يضع العلاج في موضعه، شخص الداء ويضع العلاج. ذكرنا أنه إذا وجد هذا الفقيه الذي هو بمنزلة الطبيب، هذا العالم في مجتمع لاحظ فيه التفريط يعالج مثل هؤلاء بنصوص الوعيد اللي يردهم إلى حظيرة التوسط، لأنه في الأصل مفرطون، لكن بالعكس إذا لاحظ في مجتمعه الإفراط والتطرف والغلو يعالج داءهم بنصوص الوعد، فلا يقنط من رحمة الله ولا أيضا يجعلهم يأمنون من مكر الله. هذا هو الفقيه، كل الفقيه. ولا يرخص للمرء في معاصي الله، لا يرتكب الرخص باستمرار ويتتبع الأقوال التي تسهل على الناس على حد زعمه. فآن ينادى بفقه التيسير الذي هو في الحقيقة فقه التضييع، فقه التضييع والتمييع، ويستدل لذلك بأن الدين يسر. نعم الدين يسر، وما جعل عليك في الدين من حرج، لكنه أيضا دين عبودية، دين عبودية ودين تكاليف، والجنة حفت للمكاره، والتكليف إلزام ما فيه كلفة ومشقة. ماذا يقول صاحب فقه التيسير عن صيام الهواجر؟ ماذا يقول عن قيام الليل؟ قام حتى تبطرت قدماه عليه الصلاة والسلام. نعم التيسير في مقابل العسر، في مقابل الآثار والأغلال التي كانت على من قبله. تكليف ما لا يطاق، ما عندنا تكليف ما لا يطاق، يعني ما كلفنا في اليوم والليلة 1000 ركعة، لا، 5 صلوات كتبها من الله في اليوم والليلة، ومن زاد زاد أجر، أعني على نفسك بكثرة السجود. فمثل هذه الأمور التي هي في مقدور العبد هي داخلة في التيسير، وفي ويشملها إن الدين يسر. أما ما لا يطيقه الإنسان ما عليكم من الدين ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. الإنسان أن يرفق بنفسه حدود، ولا يعطيها من الآمال ويفتح لها الآفاق بحيث يترك العمل، لا. فالمسألة مسألة توسط. فلا يرخص للمرء في معاصي الله، يعني يأتي من شرب نبيذ مثلا يقول الحمد لله عند أبي حنيفة جائز، نعم، لا من أكل ذبيحة أو من حيوان لا يجيز عامة أهل العلم، الحمد لله هذا عند مالك فيه ساعة، ويأتي يقول هذا عند أحمد كذا، هذا تضيير. هذا الذي يسميه أهل العلم تتبع الرخص، هذه زندقة عند أهل العلم، لأنه ما من مسألة إلا وفيها قول سهل حتى يخرج الإنسان من دينه. يستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهم، وهذا في وقت، يعني في وقت قبل استقرار الحكم، اختار أيسرهما ليكون شرعا. أما بعد أن استقر الحكم بدليله فعلى المرء أن يعمل ما يدل عليه الدليل، سواء كان أيسر أو أشد. ولذا إذا جانب ما يدل عليه الدليل صار في الإثم، والمسألة مقيدة بما لم يكن إثم، فالذي يختار غير ما يدل عليه الدليل ارتكب الإثم، والله المستعان. ولا يدع القرآن رغبة إلى غيره، مع الأسف الكثير من المسلمين انشغل عن القرآن بالقيل والقال والصحف والمجلات والقنوات، تجد بعض طلاب العلم عنده استعداد يفني الجرائد كلها، أو المسلم الموظف بعد ما يطلع من وظيفته إلى أن ينامه يزلب الجرائد، هذا شأنه، ماذا تستفيد من هذه الجرائد؟ هذا خبر سيء، وهذا تهكم بالدين، وهذا استهزاء بالمتدينين، وهذه صورة عارية، وهذا خبر في الكلام. ومع ذلك هذا ديدا كثير من الناس، ويمر عليها اليوم واليومين والأسبوع والشهر ما فتح مسجد. أنت يستر له أن يحضر إلى الصلاة قبل الإقامة بدقيقتين 3-5، قرأ قراءة الله أعلم بها، قرأ له ورقة ورقتين وعليها. وبعض الناس ما يعرف القرآن إلا في رمضان، هذه مشكلة. ولذا يقول ولا يدع القرآن رغبة إلى غيره. نعم هناك علوم يعني لا يشمل هذا الكلام النظر في السنة مثلا، أو في العلوم المساندة التي تعين على فهم القرآن، كلها من العناية بالقرآن، لأن السنة تفسر القرآن، توضح القرآن. العلوم التي تعين على فهم القرآن والإفادة من القرآن والاستنباط من القرآن كلها داخلة في تعلم القرآن. إنه لا خير في عبادة الأئمة فيها، العبادة على الجهل لا خير فيه. قد يرتكب هذا العابد مبطل لهذه العبادة هو لا يشعر. ولا خير في علم لا فقه فيه، يعني تجد بعض الناس من هم بقراءة الكتب لكن لا يفهم ولا يريد أن يفهم، مجرد سرد لا يقف عند المسائل ولا يحرر المسائل ولا يحقق المسائل. لا خير في علم لا فقه فيه، ولا خير في قراءة لا تدبر معها، يعني الخير المرتب على التدبر لا يتم بالتدبر. نعم. وأما قراءة الحروف فتتم مع غير التدبر، وفضل الله واسع، والله المستعان. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: يا أيها الناس لا تسألوا عما لم يكن، فإن عمر كان يلعن أو يسب من يسأل عما لم يكن. وهذا علته ما في سوابقه من وجود ليث بن أبي سليم. هذا يروي مجاهد عن ابن عمر قال: يا أيها الناس لا تسألوا عما لم يكن. ومر بنا أنهم يتثبتوا عن المسألة، هل وقعت تكلفوا جوابها، ما لم تقع أجمنا وأرحنا حتى تقع. فإن عمر كان يلعن أو يسب، عمر كان رضي الله عنه شديد على أهل المخالفات، وكانت عنده الدرة كسر الدال يضرب بها المخالف، كان يضرب بها من يصلي بعد العصر الدرة، هو شديد على المخالفين، محتاط لدينه شد الاحتياط، لا يريد من الناس أن يتساهل في مثل هذه الأمور. يكثرون السؤال، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السؤال. كان الصحابة يعجبهم أن يأتي العاقل من أهل البادية يسأل فيستفيدون. فمثل هذا الأسئلة عما لم يقع كان مكروها عند السلف، لأن أهل العلم رأوا الفائدة والمصلحة في تمرين الطلاب على تشقيق المسائل وتفريعها ولو لم تقع، مجرد التمرين. فهذا هذه مصلحة راجعة عند أهل العلم، وتمرين الطالب غير كون العامي يسأل عما لم يقع يتكلف شيء لم يقع. أما تمرين طالب العلم ليؤهل أن يكون عالما ينفع الأمة فلا يدخل في مثل هذا. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن حبيب بن أبي ثابت قال: من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا ولا يخص أحدا دون أحد. نعم. يقول من السنة، حبيب بن أبي ثابت، هذا وش تابعي ولا تابع تابعي ولا من أتباع، يصير خبر معظم. وإذا قال من السنة، إذا قال الصحابي من السنة معروف أنه له حكم الرفع، قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصره. إذا قال الصحابي من السنة حكم الرفع، لكن إذا قاله التابعي يحتمل أن يكون سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو سنة من بعده من الخلفاء. وسالم يقول: وهل يريدون بالسنة إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح. على كل حال هذا خبر مقطوع يحتمل أن يكون سنة من أدركه من أهل العلم أو من الولاة الذين يخطبون بالقوم أو يحدثون القوم. من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا ولا يخص أحدا دون أحد. نعم. يعني على العالم أن يقسم بين طلابه بالسوية فينظر إليهم جميعا. نعم. إذا تيسر له ذلك، أما إذا كثر الجمع وبعد من اليمين والشمال من حيث يشق عليه، المقصود أنه لا يخص بحديثه واحد بعينه فيغار بقية الطلاب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أنا قاسم، والقاسم عليه العدل في القسمة. نعم. والله المعطي. فيقسم عليهم جميعا، يقبل عليهم جميعا، ويعتني بهم جميعا، ولا يخص أحد دون أحد، لا سيما إذا كان بحضور الآخرين، إذا كان بحضور الآخرين. لكن لو مدح الشيخ كتاب أو سئل عن كتاب وأثنى عليه وأشاد به، والطلبة جمع غفير لا يستطيع أن يؤمن الكتاب لهم، فانقسم الطلاب، منهم من غادر الدرس يبحث عنه في المكتبة، ومنهم من بقي قال له الشيخ ترى موجود في المكتبة الفلانية، ومنهم من خواص الشيخ قال عندي لكم نسخ، وبين للجميع أهمية الكتاب ووضح لهم أنهم محتاجون هذا الكتاب. بعض الطلاب صار يتخبط مثل الرياض، أخذ له يوم يومين يبحث المكتبات عن هذا الكتاب، وبعضهم الذين بقوا قال لم تروا المكتبة الفلانية فأراحهم ساعهم راجعين ومستقر. بعض من حوله من الطلاب الذين لهم اتصال به مباشر قال عندي لكم نسخ. هل يكون ظلم بعضهم على حساب بعض؟ البيان المطلوب للجميع بين، ولا يلزم أن يؤمن الكتاب للجميع أو يتم للجميع، لكن من النصيحة إذا أمكنه أن ييسر على الجميع، ومن تمام النصيحة والفضل أيضا أن يسعى في تأمين الله، لكن إذا ما تيسر هذا لا يلزم. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن أبي كيران قال سمعت الشعبي قال إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط. نعم، الشعبي مر بنا أنه لا يكتب، ما كتب سودة على بيت، فيحث غيره بالكتابة، والذي يحث على الكتابة الذي يحتاج إليها، الذي لا يحفظ من أول مرة، ليسمع الشيء ولا يحفظ، مثل هذا يؤمر بالكتابة ولو في الحائط إذا لم يجد عنده ما يكتب به من قرطاس ونحوه، فلا يضيع الفائدة ولا يضيع العلم، يكتب الفائدة. لكن ليس معنى هذا أن نكتب في الحائط ما يكتب الآن في أسوار الناس وبيوتهم من كلام ساقط وبلي، لا، هذا لا يجوز بحال، هذا اعتداء، هذا لو كان مباح ما يجوز، لو كان كلام مباح، لكن العلم خشية أن يضيع، وهذا للمبالغة في تقييد العلم واقتناص الفوائد والشوارد والمحافظة عليها. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبي عن عبد الله بن حنش قال لقد رأيتهم يكتبون على كفهم بالقصب عند البراء. فيها ألف عندك؟ نعم. لقد رأيتهم يكتبون على كفهم بالقصب عند البراء. أو البر. هكذا عند البراء. البراء أو البر. وش يكون معناه؟ البراء ولا البر. البراء ليس الصحابي. يسمعون الحديث في مدينة البراء فيكتبون. مجرد ما يلد. هذا المقصود صحيح ولا غير صحيح؟ نعم. أيوة. البراء ولا البر؟ وش معنى البر؟ ده الشفاء من المرض. لا لا، أنا ذهب ذهني إلى شيء ما تبعد، يمكن أنه استواب أنهم يجربون القلم، قلم القصب إذا بري يجربونه بالأكف، انضبط ولا ما انضبط عند البرية. إيه، لكن أصلها مهموس. هذا اللي اتجه إليه والله كان من الآخرين عن البراء، يمكن كما يكتب عند أبي هريرة يكتب عند البراء، لكن كتابة بالأكف ما تحتمل كتابة أحاديث ولا كتابة، لكن يمكن أن يجرب بها القلم، ممكن بعد بريه وإعداده يمكن بالقصب، قلم قلم القصب، القلم القصب معروف. نعم. ما أدري عند البراء الذي هو البري تخفيفه وتسهيله بالبري، برى القلم يبريه أو يبري ما تعطيه المهموز أصله أو لا، هذا الذي ذهب إليه فهمي ومراجعة المصادر يمكن يتبين. نعم. وعلى كل حال أثر يكتبون على أكفهم، مستحيل يكتبون أحاديث بأكفهم. نعم. اللهم إلا إذا كتبوه في وقت ما عندهم قرطاس ثم ذهبوا نقلوه لئلا ينسى، ممكن. على كل حال هذا من حرصهم على الكتاب، من حرصهم على الكتاب. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيد العلم بالكتاب، من يشتري مني علم من يشتري مني علما بدرهم. واللي بعده مثله. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع قال حدثني المنذر بن ثعلبة عن علباء قال قال علي عليه السلام من يشتري مني علما بدرهم؟ قال أبو خيثمة يقول يشتري صحيفة بدرهم يكتب فيها العلم. لا يبيعون العلم وجمهورهم لا يأخذ على التحديث أجر، وإنما يشترون هذا العلم، يعني تكلفة هذا العلم قد يكلف مثلا حضور الدرس عند فلان من الناس مبلغ، ويراد بذلك ما يحتف به وما يحتاج إليه، يحتاج إلى قلم، يحتاج إلى دفتر، يحتاج إلى كتاب، تراجع حسابات هل هذا الشيء عنده من العلم ما يكلف بمقدار ما يعلمنا به. الآن والله الحمد توسعت الدنيا والتعليم مجانا، لكن في السابق مثلا يذكر أن الطلاب يأتون إلى الشيخ ليقرأوا عليه في الكتاب، فيقول مثلا هذا اليوم كل واحد منكم يجيب درهم للقربة، قربة الماء، اليوم الثاني تحضرون درهم من أجل الرمل الذي يفرش به المدرسة، درهم للبسط، درهم لكذا. شاف مسألة موازنة، من يشتري علم 3 دراهم عند هذا؟ المسألة ما نتصور أن المسألة درهم لو تعطيه بزرك ولا شيء ريال ريالين 10 ما تمضي. الآن والله الحمد لله الأمور متيسرة، لكن في وقتنا الدرهم يحتاج إليه يفك أزمة. فإذا كان هذا العلم لا يسوى درهم عند هذا الشيخ الحضور عنده وضعت وقته، لكن بعض أهل العلم من يكون العلم عنده بخزائن الأرض كما فعل طاووس، أهدى لعكرمة نجيبا ب60 دينار، عكرمة مولى، يقول حاضرين تهدي مولى 60 دينار يكفي نجيب دينارين أو 3، قال لا لا ألا أشتري علم ابن عباس 60 دينار؟ ابن عباس ميزانيات الدول وش 60 دينار؟ مسألة علم يعني رفعة في الدنيا والآخرة. فمن يشتري علما بدرهم هو محتاج إلى قلم ورقة وشيء من هذا كله ما استوي درهم، وهذا من باب التنشيط على طلب العلم. درهم وش بالنسبة للعلم؟ قال أبو خيثمة يقول يشتري صحيفة بدرهم يكتب فيها العلم، فيكون هذا العلم كلفه درهم. الناس في أمور الدنيا يحسبون حساباتهم ميزانياتهم وكذا، ويدرون في الربح والخسارة معقولة، لكن في العلم ربحان على أي وجه. تقول والله العلم كلفنا كتب، كلفنا مسجل وأشرطه وتعب وروحات وجيات وبنزين وأوقات، يا أخي شو هذا بالنسبة لما تستفيده من علم؟ هذا لا شيء، هذا لا شيء بالنسبة لما تستفيده من علم. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن ابن عون محمد قال قلت لعبيدة أكتب ما سمعت؟ قال لا. قلت إن وجدت كتابا أقرأه؟ قال لا. مع ماذا العبيدة ابن عمرو السلماني يقول أكتب، يسأله عن محمد قال محمد بن تابعي الجليل محمد بن سيرين يسأل عبيدة أكتب ما سمعت؟ قال لا. لماذا؟ لأنك إذا كتبت اعتمدت على الكتابة فأهملت الحفظ. قال إن وجدت كتابا أقرأه؟ قال لا. احفظ، لا تعتمد على الصحف ولا على الكتب، لأنك إذا اعتمدت على كتابتك نسيت الحفظ، إذا اعتمدت على كتاب غيرك لا تأمن التحريف والتصحيح. فالذي يعتمد على الكتب لا شك أنه يقع في شيء من التصحيح والتحريف، والذي لا يعتمد على الأخذ من أفواه الشيوخ هذا يكثر عنده الخطأ. شيخ من الكبار يقرأ في ترجمة راوي روى عن فلان وفلان وعنه سلمة بن كهفل، ها بن كهيل، يقول بن كهفل من الكبار، الله أنه من الكبار اللي تولى امتاء الناس، لكن هذا سببه إيش؟ ما أخذ من الشيوخ، ما تلقى عن الشيوخ، أخذ هذا العلم من الصحف. فكونه يعتمد على كتاب يقرأه لا. نعم إذا تأهل وصار عنده ملكة وخبرة ودربة على معرفة كيف يقرأ الكتب ويعرف الرجال، لأن معرفة الرجال من أشق الأمور، لأنها أمور توقيفية لا بد تسمعها، لا بد إن لم تسمعها تذهب إلى كتب الضبط لتضبط لك اسم هذا الرجل. لما تقرأ من كتاب احتمل تصحيف إذا يروح نقدر خلاص أنت يضحك عليك مثل عبيد لو يضغط بضم العين الذي يقرأ على جده يبي يضم العين. فلا بد من العناية بالأخذ من أفواه الشيوخ المتقنين ومراجعة الكتب التي تعنى بالضبط ككتب المشتبه، كتب المشتبه وكتب المؤتلف والمختلف والمتفق والمسترق لا بد من مراجعة. ومن كان علمه من كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. وإذا انتقدوا شخصا قالوا علمه من الكتب من الصحف، هذا يقع في المضحكات. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن شريك قال سمعت شيخا فحليته فقالوا ذاك أبو ضمرة، قال رأيت حمادا يكتب عند إبراهيم عليه كساء له أنبجاني وهو يقول والله ما نريد به دنيا. يقول رأيت حمادا يكتب عند إبراهيم، حماد بن أبي سليمان الفقيه يكتب عند إبراهيم النخعي عليه كساء له أنبجاني. أنبجاني هذا رفيع ولا وضيع؟ نعم في حديث الأنبجانية، في حديث أبي جهل أو أبي جهيل، وش طلب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما الذي أهدي له في أول الأمر فشغله في صلاته ثم طلب؟ طلب إيش؟ إذن الأنبجانية أقل. لا هي الأنبجانية كتاب غليظ ولم يكن منصوف، وهو يقول والله ما نريد به دنيا، ما نريد بعلمنا الدنيا، لا نريد بعلمنا الدنيا. فالإنسان يحضر الدروس متواضعا، وقد حج النبي عليه الصلاة والسلام على رحل، وحج أنس بن مالك على رحل ولم يكن شحيحا، إنما تواضعا لله جل وعلا. الرحل مركوب متواضع، مركوب متواضع ولم يكن شحيحا، إنما تواضعا لله جل وعلا. وحج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل. وهنا أوساط الناس يبحثون عن الحملات المريحة التي تهيئ لهم كل شيء على حملات، حملات بألوف مؤلفة، يعني ذكر مبالغ لا تخطر على ذلك. علشان هيك ذاهب لعبادة، انكسار بين يدي الله عز وجل، تواضع لتقرب من الله جل وعلا. أما أن تتكبر وتتبختر وفي النهاية أنا أخذت أنا سويت، أنا حجت مع الحملة الفلانية بمبلغ كذا، الحملة الفلانية إيش الكلام؟ فنتراجع. كذلك الذين يذهبون في رمضان إلى الأماكن المقدسة من أجل العبادة يقولون والله ما لقيت فندق 5 نجوم ما سكت ما يناسب، كيف يجتمع قلب فندق مزخرف يمكن يسكن الناس النوم على الشرط الذي تريد؟ الإنسان عليه أن يقرب في أموره كلها ويتواضع في أموره كلها ليقرب من الله جل وعلا، لأن الانكسار والتذلل والخضوع والتواضع بين يدي هذا الذي يقربك منه. وما تقول الله ألبس أفخر الملابس وآكل وأفعل وأركب وما أدري وإيش، المسألة أقل من ذلك. الإمام أحمد يقول نعل دون نعل حتى نصل، قلنا على بداس بالرجلين وبالتراب. وبعض الناس يشتري، أنا رأيت الأخوان فاتورة حذاء محل 7000 ريال، 7000 ريال فاتورة، لكن كما قال إن علم دوننا حتى نصير وش كل شيء نعبر. فإذا اهتم الإنسان كل شيء له ضريبة، إذا اهتم الإنسان بهذه الأمور أضاع أمور كثيرة جدا ما وفق له. وعلى الإنسان أن يتوسط في أموره كلها، في ملبسه، في مأكله، لا يزرع ولا يتهم ولا بعد يزاول شيء لا يطيقه. بعض الناس نفسه رفيعة لا يطيق بعض الأمور، بعضهم يتكلف ما لا يطيق لهم صالح، لكن في الجملة الإسراف مذموم. لا تجعل يدك إيش مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل الوسط، فالأمور خير الأمور أوسط. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحكم بن عطية عن ابن سيرين قال كانوا يرون أن بني إسرائيل إنما ضلوا بكتب ورثوها. نعم، بني إسرائيل إنما ضلوا بكتب محرفة ورثوها، وكتب تروى بدون أسانيد لا خطم لها ولا أزمة، ورثوا هذه الكتب لا يدرون ما مصادرها ومرواتها، بخلاف هذه الأمة المحمدية التي من خصائصها الرواية بالأسانيد، أنه لا يمكن أن تعمل بشيء حتى يثبت عندها. أولئك إذا سمعوا أدنى خبر عامل ثم يسمع خبر ثاني يعمل به ثم ثالث وهكذا، إما من كتاب سماوي محرف أو من أخبار تذكر عن أتباع الأنبياء لا خطام لها ولا زمام تروى بدون أسانيد، فظلوا بعمل في هذه الكتب. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة قال كتبت عن أبي كتابا فظهر علي فأمر بمركن فقال بكتبي فيها فغسلها. عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري يقول كتبت عن أبي كتابا يعني من مرويه ومن علمه فظهر علي ورأى الكتاب بيدي فأمر بمركن، مركن إناء تغسل فيه الثياب مثل الطشت والطنجرة أو شيء، فقال بكتبي فيها فغسلها مثل ما غسل الثياب، يعني محى الكتاب، لأنه كان كتابته عن أبيه من علم أبيه ومن فقه أبيه لا يريد له أن يعتني بفقه أبيه وعلم أبيه وينشغل به عن نصوص الكتاب والسنة. طالب العلم عليه أن يعنى بنصوص الوحيين الأصل. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز عن بشير بن نهيك قال كتبت عن أبي هريرة كتابا فلما أردت مفارقه قلت يا أبا هريرة إني كتبت عنك كتابا فأرويه عنك، قال نعم أرويه عني. نعم، ماذا كتب عن أبي هريرة من علمه بشير بن نهيك؟ تقدم كتب عن أبي هريرة واستأذنه في أن يرويه عنه، استأذنه في أن يرويه عنه، لأنه ما كل العلم يتاح للرواية والنقل، من بعض التعليقات لبعض الناس لا يريد أن تنتشر ولا يريد أن شيء من هذا العلم ينسب إليه، من باب التحري ومن باب الورع بعض الناس يقول اسمه ولا ترون. نعم، لكن إذا حدث المحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه منه المتلقي هل له أن يمنع من روايته عنه؟ ليس له ذلك. فلو قال لا تروه يروه، ولو خص بعضهم قال أنت لا تروي عني لا يلتف، إلا إذا قال أخطأت، هذا الحديث ليس من روايته، أخطأت في هذا الحديث فلا تجوز الرواية عنه حينئذ. هنا استأذن أبا هريرة فأرويه عنك، قال نعم أرويه عنه. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال عبد الله رضي الله تعالى عنه إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في ذوي أسنانكم، فإذا كان العلم في الشباب أنف ذو السن أن يتعلم من الشباب. نعم، هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في ذوي أسنانكم. نعم، إذا كان العلم عند الكبار الذين يقنع بهم من دونهم ويكون كلمة إجماع بالنسبة لمن دونهم بحيث لا يأنفون من الأخذ منه، لأن الأقران يكون بينهم ما يكون، فيأنف الإنسان أن يأخذ عن قرينه فضلا عن أن يأخذ من هو دونه، فإذا كان العلم عند الأحداث كبار السن يأنفون في الأخذ عنه، والنفوس مجبولة على هذا، لكن لا ينبل الإنسان ولا يكمل حتى يأخذ عن من هو مثله ومن فوقه ومن فوقه، تواضع لا بد أن تكون سمة العالم، وطالب العلم يأخذ العلم من أي شخص يوجد عنده ولا يأنف أن يروي عن الصغير ولا يأنف أن يروي عن الكبير. أما هو في غالب أنه إذا كان عند الأحداث صغار الأسنان هؤلاء يأنف الكبار جبلة يعني خلقة يأنفون من أصل من هو دونه، وقد يتهمونهم بالعجلة وعدم الحنكة وأولئك ما حنكت التجارب ولا عصرت الأيام ولا كذا، يتعلمون بهذا فلا يؤخذ العلم عندهم. لكن ما العذر إذا كان العلم عند أكبر شخص في البلد؟ ما يأنفه. ومر بكم نماذج تكاد تكون إجماع من الناس، ما في أحد اللي بيأنف أن يأخذ العلم عن ابن باز أبدا، إجماع بين الناس. وكذلك علماؤنا وشيوخنا الكبار ما في أحد بيأنف عنهم، لكن وجد شخص صغير إما أن يحذر منه بسبب أو بغير سبب. قد يقول قائل من باب الحسد مثلا وبمثابة أولاده وكذا، كيف مع العلم متحصل من شيوخه ما لشيوخ ما لكذا، هذا في الغالب عليه شبه الحسد. وقد يكون كلام بعض الناس من حسن نية، يعني اللي يصرف الطلاب عن هذا الشعب إلى الكبار، لأن الكبار في الغالب هم الذين يفوت علمهم بوفاته، والصغير هذا ملحوق عليه. لكن في سلف هذه الأمة نماذج من الصغار تلقى عنهم الكبار، مالك جلس للتحديث قبل العشرين وازدحم الناس عنه، يعني إذا تميز صار الشخص متميز بارع وصغير وخف. فمتى احتيج إلى العالم عليه أن يجد التعليم صغير أو كبير؟ فمثل هذا ليس على أطلاقه، لكن في الجملة أن الناس يأنفون من الأخذ عن الصغار. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال ما سمعته وأنا شاب فكأني ينظر إليه في قرطاس أو ورقة. لا شك أن الحفظ الصغر تعلم الصغر كالنقش بالحجر، ويستمر مع الإنسان إلى وفاته إن لم يختلط قبل ذلك، يستمر معه هذا المحفوظ، وقد يستمر معه بعد الاختلاط إذا تلقاه في الصغر. أما ما تلقاه بعد ذلك فيضبط منه ما يضبط وما احتاج إليه وما كرره وما راجعه وما ذاكر فيه يتم الباقي إنسان. وذكرنا فيما سبق أن كثير من طلاب العلم يذكرون ما تلقوه في المعاهد أكثر مما يذكرون ما تلقوه في الكليات، لأن في المعاهد وقت الحفظ وقت التحصيل الصحيح الحفظ والتقويم، يعني في وقت المراهقة هذا أنسب وقت الحفظ، ثم بعد ذلك يضبط. نعم يزداد الفهم ويصح التصور بعد ذلك، لكن الحفظ يضبط قليلا، لكنه في النهاية بعد 20-30-40-50 سنة يذكر ما حفظه في الصغر، وليكن من طلاب المعاهد يحفظ حفظ المعاهد. والمعاهد فيها متون مباركة يؤسس ويؤثر عليها طالب العلم، وما زالت والله بهذه المثل. وإذا انتقل من هذه المرحلة إلى مرحلة تليها هو أيضا ما زال في قوة الشباب ونشاط الشباب، لكن حفظه أقل من ما سبق. يقول ما سمعته وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة. ولذا تجدون الإنسان إذا هرم أو خرم يكون المسح للأقرب في الأقرب في ذهنه، أبدا الأقرب الأقرب حتى يأتي إلى آخر ما اللي هو في أول عمره، يعني الذي سمعه العام الماضي هذا ما فيه إشكال، مهم مستحضر أول يوم أو أمس أو العام أو الذي قبله والذي قبله إلى أن يأتي إلى العصر الذهبي بالنسبة لعصر الشباب، يعني يذكر منه شيء ثم يبدأ يمسح إلى أن ينتهي يطبق. وهذا موجود في المختلطين، يعني آخر ما ينسى ما عرفه في الصغر وما حفظه في الصغر. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي في من المختلطين من يبدأ بالنسيان في الأمور العامة ثم الأقرب فالأقرب إلى أن يبدأ، هذه حكمة، بنسيان أصغر أولاده ثم الذي يلي إلى أن يبقى الكبير، هذا آخر ما ينسى. وهذا حاصل ليش؟ لأن هذا الكبير معه في وقت شبابه، هؤلاء ما جوا إلا بعد، فإذا كان هذا في أولاده في بيته فكيف بالعلوم والمعارف التي سهل المسكين بس تفتح له مجال وتطير؟ بدون مذاكرة العلم لا يثبت، فحياة العلم مذاكرة. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن عبد الله بن عبيد قال العلم ضالة المؤمن كلما أصاب منه شيئا حواه وابتغى ضالة أخرى. نعم، العلم شاهد، الأصل أنه ما عندك، فأنت تبحث عن كل ما وجدت من هذه الضوال، أضبط وأتقن واحفظ وجود وتصور وصور وحرر وابحث اتقنها، إذا حويتها وضمنتها ابتغي ضالة أخرى. لكن الذي يجمع مسائل كثيرة من غير تحرير ولا تحقيق وكذا، هذا كله تبطيل جميع. لكن العلم بالتعلم وبالتدريج، إذا ضبط هذه المسألة واتقنتها انتقل التي تانية، وهكذا إذا اتقنت علما فابتغي ما وراءه. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن توطى أعقابهم. ماذا تقدم له ما يشغل له في معناه من الموقوف والمرفوع؟ كانوا يعني الصحابة، إذا قال التابعي كانوا هو يريد بهم الصحابة، يكرهون أن توطى أعقابهم بأن يمشى خلفهم، بل من يمين ومن شمال. ليس من المناسب أن الإنسان يترك الناس يمشون وراءه، إنما إذا كانوا عن يمينه وعن شماله فهذا هو الأصل. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يجلسون ويتذاكرون العلم والخير ثم يتفرقون، لا يستغفر بعضهم لبعض ولا يقول يا فلان ادع لي. نعم، كانوا يقصد بذلك مثل ما تقدم في الغالب الصحابة، يجلسون ويتذاكرون العلم، فإذا انتهى تذاكرون العلم وخير انتهى الدرس تفرق. وعرفنا أنه ينبغي لهم في مثل هذه الحالة أن يتذاكروا ما سمعوه من الشيوخ في الدرس، ثم إذا تذاكروا يقول ثم يتفرقون، لا يستغفر بعضهم لبعض، لا يطلب أحد من بعض أن يستغفر لهم، ولا يقول يا فلان ادعو لي، هذا الغالب لأنهم بمنزلة واحدة. لكن إذا وجد من هم متميز مثل عمر أو مثل أويس، يعني ممن ترجى إجابة دعوته، فلا يوجد في النصوص ما يمنع من ذلك، بل يوجد ما يدل عليه إذا كان شخص متميز. أما إذا كان مثلك والله المستعان ادعو لنفسك، وإذا دعا لك بظاهر الغيب وإن طلبت له أن يدعو لك بظاهر الغيب شيئا، لأن هذا مطلب من مطالب الشرع، دعاء المسلم لأخيه بظاهر الغيب مطلوب شرعا. نعم، فطلب المطلوب مطلوب، لكن إذا وجد شخص متميز كأويس مثلا مجاب الدعوة أو من فزلته من العلم والعمل والورع ترجع إجابته، ما في مانع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في صحيح مسلم أوصى كبار الصحابة حتى عمر، أوصاه إذا جاء أويس أن يستغفر الله، وقال لعمر لا تنسنا يا أخي من دعائك. هذه مسألة معروفة عند أهل العلم في المتميزين الذين ترجى إجابته، أما عموم الناس يتبركون ولا أحد يطلب منه، اللي ما له مزية ما يطلب منه. نعم. الغالب أن التابعي إذا قال كانوا هذا الأصل عن الصحابة، لكن إذا عرف بمعرفة أو ملازمة قوم لهم وصف معين يشملهم وصف معين فهم أقرب. نعم. إبراهيم النخعي يعني في الغالب ما الصحابة الذين أدركهم أو أصحاب المسعود الذي هو ألصق بهم. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يكرهون الكتاب. نعم، يكرهون الكتاب، أن يدون الطالب مروياته خشية أن يعتمد عليه فيضعف حفظه، أو يعتمد على كتاب غيره فيقع في التصحيح والتحريف كما مضى معناه مرارا. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال لا بأس بكتاب الأطراف. وهذا تقدم أطراف الأحاديث التي يتذكر بها طالب العلم بقيته، قد يكون عنده الورق ما يستوعب كتابة الأحاديث أو الوقت لا يستوعب فيذكر طرف الحديث ليتذكر به. وهذا مثل ما نكتب العناصر، عناصر خطبة وعناصر دارس ولا شيء، تتذكر بها ما تريد الكلام فيه. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يعلم العلم ولا يحدث به كمثل رجل رزقه الله مالا فلم ينفق منه. هذا مضى أيضا هذا الخبر، مثل الذي يعلم العلم يحصل شيئا من العلم ولا يحدث به، هذا مثل رجل رزقه الله مالا فلم ينفق منه، يعني مع الفائدة. إذا وجد الإنفاق من صاحب المال ووجد الإنفاق من صاحب العلم، العلم لا شك أنه تزيده النفقة، وأما المال فتنقصه النفقة ولو ظاهرة، تنقصه النفقة ولو ظاهرة، وإن كانت تزكية وتنمية وتطهير للمال، لكن المسألة مسألة الظاهر. إذا أخذت من الألف مئة وأعطيتها فقير نقص مئة، لكن وإن كان في باطن الأمر أن المال ينمو ويزكو، لكن هذا نقص حقيقي مشاهد وملموس. لكن العلم إذا أنفقت منه ينقص لا يزيد، فالعلم تزيده النفقة والمال ينقص بها، كما قرر ذلك ابن القيم من المقارنة التي عقدها بين صاحب العلم وصاحب المال. يقول مثل الذي يعلم، هذا البخيل يعلم تعلم العلم ويتعب عليه ثم ذلك لا يعلمه الناس، مثل هذا بخيل. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال اطلبوا ذكر الحديث لا يدرس. تمت أحاديث أبي خيثمة والحمد لله رب العالمين. نعم، ذكر الحديث يعني مذاكرة ومدارسة مع الأقران، فإذا طلبت مذاكرته ومدارسته بين الأقران وفعلوا ذلك فإنه لا يدرس ولا يمحي ولا ينسى من الصدور، لكن يمحى إذا ترك وينمو ويزكو بالتعاهد والإنفاق والتعليم، مثل هذا لا شك أنه ينمو العلم. ولذا لا ينبغي لمن كان عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، أن شخص متميز معروف بالحفظ والفهم يتخرج من الكليات الشرعية وقد حصل شيء من العلم ثم بعد ذلك يتوظف في وظيفة إدارية كتابية لا تمت إلى العلم بصلة، هذا مضى سنواته راجع عاما. لكن زميله الذي يسر له التعليم ويسر له التأليف، مثل هذا يتابع العلم ويزكو علمه وينمو ويدرك إن شاء الله تعالى. في زوائد خمسة أحاديث مرفوعة من زوائد البغوي على أبي خيثمة، هذه تسمى زوائد، والاصطلاح مثل هذه الزوائد أن الراوي يزيد في الكتاب ما ليس من أصله، يعني من غير طريق صاحب الكتاب، من غير طريق صاحب الكتاب، كما في زوائد عبد الله بن أحمد على المسند وزوائد القطيع وزوائد كثيرة. نقرأها ولا لو نقرأها لحسن لو سبعتان معلق عليها ابن تيسر اقرأها كاسم جميع. حدثكم أبو حفص إبراهيم الكتاني المقرئ، هو الراوي عن البغوي كما تقدم في إسناده. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا محمد بن خلف بن هشام البزار ومنصور بن أبي مزاحم ومحمد بن سليمان الأسدي قالوا حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه قيل هذا ابن خطل متعنق بأستار الكعبة، قال اقتلوه. حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو نصر التمار قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وعمل لا يرفع، وقلب لا يخشع، وقول لا يسمع. حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى صلاة الفجر ورأسه يقطر من جماع الاحتلام ثم يصوم. حدثنا عبد الله قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت، فإن أحدكم لا يزداد كل يوم إلا خيرا. حدثنا عبد الله البغوي قال حدثنا أبو عمران الوركاني قال حدثنا سعيد بن ميسرة البكري عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة كبر عليها أربعا. تمت الأحاديث والحمد لله رب العالمين، وصلاته على نبيه محمد وآله أجمعين. هذه الزوائد التي ذكرها الراوي راوي الكتاب عن صاحبه البغوي، جرت العادة بأن ما إذا كان طريق الرواية العرض أن يقال للشيخ: حدثكم فلان، لتعرض عليه. وهل يشترط أن يقول في النهاية نعم أو لا يشترط؟ اشترطه بعض أهل الظاهر والجمهور على عدم اشتراطه، فإذا سكت يكفي. حدثكم أبو حفص إبراهيم الكتاني المقري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي الراوي عن أبي خيثمة قال حدثنا محمد بن خلف. الكتاب كله يروي عن أبي خيثمة، هذه الزوائد لا تقوم من طريق صاحب الكتاب. حدثنا محمد بن خلف بن هشام البزار ومنصور بن أبي مزاحم محمد بن سليمان الأسدي قالوا حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن أنس قال: دخل النبي عليه الصلاة والسلام على رأسه المغفر، يعني في فتح مكة دخلوا على رأسه المغفر، دل على أنه غير محرم. فلما نزعه قيل له: هذا من خطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أهدر دم بعض الناس، ومنهم ابن خطل متعلق بأستار الكعبة يظن أن الكعبة تعيده من إهدار الدم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله فقال اقتلوه. ثم قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو نصر التمار قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. العلم الذي لا ينفع وبال على صاحبه، شقاء في الدنيا والآخرة. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع، كذا فعل لا فائدة فيه. وقلب لا يخشع، قلب القاس أبعد القلوب من القلب القاس الذي لا يخشع، وقول لا يسمع، قول الذي لا يسمع ضيع. كل هذه أمور هبة لا قيمة لها إن لم تضر ما نفع. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم ابن بهدل عاصم بن أبي النجود القارئ المعروف إمام من أئمة القراء، وفي حفظه شيء من الضعف، في حفظه سوء. عن أبي صالح عن عائشة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى صلاة الفجر ورأسه يفطر، يعني من أثر الاغتسال، بسبب إجماع الاحتلام ثم يصوم، لأن النبي لا يحتلم كما هو معروف. وإذا أخر الغسل ولو بعد طلوع الفجر من الجماع صومه صحيح، فصومه صحيح. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سريج بن يونس سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميد عن أنس قال: لا يتمنى أحدكم الموت، فإن أحدكم لا يزداد كل يوم إلا خيرا. فإذا كان الشهيد الذي حصلت له الشهادة وتأخر صاحبه عنه فاقه لماذا؟ لأنه صلى صلوات وذكر الله بأذكار وصام رمضان، مثل هذا لا يضيع عند الله جل وعلا، فقد يفوق فيه الشهيد. فلا ينبغي للمسلم أن يتمنى الموت، لأنه في كل يوم يزداد خير، وخيركم من طال عمره وحسن عمله، لكن إذا خشي على نفسه الفتنة وأنه بسبب هذه الفتنة يخشى على رأس المال على الدين، نعم، فيضحى حينئذ ببعض المكاسب التي يستفيدها في عمره، فيقول كان ولا بد، فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يقول حدثنا عبد الله بن طغاوي قال حدثنا عمران الوركاني قال حدثنا سعيد بن يسار البكري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة كبر عليها أربعة. وثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم موت النجاشي نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم المصلى فصلى عليه فكبر بهم أربعة. وتكبيرات الجنائز مختلف فيها من تسع إلى ثلاث، لكن كأن الإجماع أو شبه الإجماع عند أهل العلم من فقهاء الأمصار استقر على الأربع. تمت الأحاديث والحمد لله رب العالمين. يعني آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين، وأفرد الصلاة والسلام، والأولى أن يأتي بهما مع امتثالا لقوله جل وعلا صلوا عليه وسلموا تسليما. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.